طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيدوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروف فكافئوه، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فادعوا له حتى، فإن لم تجدوا ما كانش عندي هنا. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا في سقف، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به تكافئون، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافيتم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال: باب لا يرد من سأل بالله. فهذا داخل باب كأنه ماشي على الوتيرة السابقة، وهو ماذا دخل في باب؟ ماذا تكلمنا عليه في الأسبوع الماضي والذي قبله؟ دخل في أي باب هو الآن يتكلم؟ من اللي يبدأ هو في باب إيش هو قوله: ولله الأسماء الحسنى. وانت طالع إلى هذه الأبواب كلها داخلة، ولو أنه هو ما أشار إلى ذلك، وما أشار واحد من الذين تكلموا في هذا الشرح هذا، أنه يعني تطرق إلى الدعوة إلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهو جانب اللي خاص بتوحيد المعرفة والإثبات. ولو أنه من وجه له تعلق بماذا؟ بالإلهية، من جهة العبد وفعل العبد، لكن عموما هذا. فإذا الباب اللي نحن فيه اليوم هو داخل في هذا الباب، وهو باب تعظيم الله سبحانه عز وجل. وهذا الباب هو لا يرد من سأل بالله. والآن هذا الباب دائما كعادة المنهج الذي نسير عليه، ما السبب؟ والسبب حتى يترك العبد سؤال الله ويذهب فيسأل العبد بالله. إذن هذه نتيجة تدل على ماذا؟ نقص المعرفة. هذا هو يعني الآن هذا الباب فيه دلالة واضحة. ولو أن واحد، ولو أن بصير ما بحثت كل الشراح بتاع كتاب التوحيد، لكن عموما يتكلمون شيء خفيف على ما هذه المسألة هذا وتعلقه بالأبواب السابقة، لكن هو داخل باب الجهل بالله سبحانه عز وجل، أي بربوبيته ابتداء، لأنه كيف يترك سؤال الله ثم يذهب للعبد فيسأله بالله؟ معنى ذلك ضعف عظيم جدا في باب ماذا؟ المعرفة بالله سبحانه عز وجل، أي بربوبيته. هو سيسألك ماذا؟ واضح؟ يعني الآن أنا أتكلم عن سؤال، باب لا يرد من سأل بالله. فالآن هنا هو الآن جاء إلى هذا الجانب وعالج قضية من وجه، وترك الوجه الأساسي الذي لا له تعلق بماذا؟ بتوحيد العبادة. يعني ما له تعلق بتوحيد العبادة؟ هو من؟ هو السائل. السائل هو الذي له تعلق بماذا؟ بتوحيد العبادة. السائل والقرية في هذا الباب هذا علاج من؟ السائل ولا المعطي؟ السائل هو الذي يعالج، المريض هو الذي يعالج. أما أنت داخل هذا لما يجي لا يرد، يعني هذا لا يرد الكلام على من؟ على من؟ المسؤول. والمسؤول الآن له تعلق بماذا؟ بتوحيد المعرفة والإثبات، لأنه من باب تعظيم من؟ تعظيم الله. لأنك إذا سألك بالله تعطيه تعظيما لمن؟ تعظيم لجناب الله سبحانه وتعالى. خطأ السائل شيخ، ما هو خطأ السائل؟ والله ما ندري شيخ، مصباح سأل شخصا يعني يستطيع مساعدته، لم يسأل غائب. سأله بمن؟ شيخ مساعدته ما قلتناش على هذا الشيخ. أنا قلت لك مصباح وأنا أتكلم. لا لا شيخ، أنا وش قلت مقبل مصباح؟ قلت لك هذا راجع لمعنى للجهل بالله، ثم يذهب يسأل العبد ويدخل عليه من جهة الله. هذا كلام اللي قلته، قلت هذا اسمعي ولا فين كنت أنت؟ الشيخ الذي يسأل بالله لا يجوز، يسألك أنت بالله، ما نيش نبحث على يجوز أو لا يجوز. شيخ أنا سألتك وين الخطأ تاع السائل؟ خطأ تاع السائل؟ قلت لي لأنه سأل بالله، سأل العبد بالله. نعم شيخ، إذا لا يجوز سؤال العبد بالله. لا أنا أتكلم الآن عن علاج قضية، وما زال لحد الآن ما تكلمت على الجواز وعدم الجواز. أنت تقول له أسألك بالله أن تعطيني، كان الأولى تسأل من؟ الفقير اللي ما عندوش الذي حصل من المال ما عند الله وتسأل الله. أنت تكلم كيف جعل الله وسيلة بينه وبين العبد والله هو أولى أن يسأله. الشيخ يسأل الله يتخذ الأسباب، هذا فقير شيخ سائل يسأل الناس ما عندوش وتخذ سبب مباشر، مش سبب فيها مين مباشر، يروح للغني قال أعطيني ما عنديش يعطيله. علاش يروح للغني اللي أغنى منه شكون؟ إذا نفهم أن الفقير لا يسأل للبشر. لحد الآن ما تكلمت عن المسألة حكمها، هذيك لا قلا أنا أردت قلت لك القضية لابد من علاج المسألة ابتداء، لأن هذا السائل عندما ذهب ليسألك بالله فهو سألك أن تعطيه بالله، والسؤال دليل على أنه ماذا؟ عبادة. وإذا سألتم فاسأل الله، وإذا استعنتم فاستعن بالله. فهو داخل من قلت لك السائل عندما يسأل هو لداخل العبادة، والمسؤول هو داخل دوح توحيد المعرفة والإثبات. تعظيم لمن؟ تعظيم لله. فما السر؟ اسمع ما نبي احنا قلت كنا، فما السر؟ قلت لك بهذه العبارة، فما السر بترك الله ولم يسأله مباشرة فذهب يسأل الفقير ويجعل بينه وبين سؤله الله عز وجل يستشفيه للعبد بالله ليعطيه. فهمت الآن؟ فهمتني جيدا؟ فهمتني الآن؟ قلت هذا راجع لماذا؟ هذا راجع لهذا الأصل وهو جهله بالله سبحانه عز وجل. في هذه اللحظة يروح يقول لك أنت أسألك بالله، ما دام أنت جعلت الله وسيلة لتأخذ من عند الفقير، وهذا السؤال بالله هذا سؤال إلزامي. هذا لما جاء سألك بالله معناته أصبح سؤال ماذا؟ إلزامي. هذا إلزامي يعني يخنقك، يجبرك على العطاء. فأنا دوما طيب علاش يتذرع لي بربي؟ يسألني أنا كبشر إذا حبيت نعطي ما حبيت ما نعطيش، كيف يتذرع لي بالله؟ ماذا معنى هذا؟ نحن يذكرني بالله غير مش يدير لي دراهم، ما جاش قال لي دار لي درس ولا موعظة ولا دار لي كذا ليذكرني بالله عز وجل. نرى الآن قال باب لا يرد من سأل بالله، من سألك بالله لا يرد، يعني هو جعل الله ماذا؟ ذريعة لأخذ مالك. فأنا قلت وأنا أتكلم عن هذا الباب هذا وأريد أن أعالج مش المسؤول، أريد أن أعالج السائل كذلك، لأن هذا هو عليه المعول في هذه المسألة هذه. والآن على بالي هذه المسألة هذه عظيمة جدا، ما كانش واحد منكم يجي داخل فيها إلا من رحم ربي عند الشدايد. ما ليش أن نتكلم هكذا بس الأخ، أن نعالج في داع ضال وهو التعلق بالبشر عند الشدائد. وبعد يصبح الإنسان ماذا يفعله إذا أخوه وأقرب الناس إليه كان هو لما فتح الله عليه وعنده أموال يعطي له، وبعد هو طاحت به وما أعطى له، شوش يقول له؟ شوف كيفاك هذه كانت الأيام من أعطي له ودير له، واليوم هو ما تفكرنيش، انت عطيت له ربي ولا تقدر مش تفكرك. فهمتموني ضابي جيدا؟ نراني نعالج في داع ضال فينا، لا اتكلم هكذا فلسفة. فهمتني وين ابعادي انا؟ هذا انا هذا كلامي في هذا الباب هذا، المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى رحمه الله تبارك وتعالى ذهب إلى ماذا؟ إلى الكلام عن المسؤول وماذا يجب عليه. فأنا قبل أن أعالج المسؤول أو أبين الحكم للمسؤول لابد أن أعالج السائل اللي هو عنده ضعف في معرفة بالله وتعلق بالبشر. ولما علم أن السبيل الوحيد للوصول إلى المبتغى هو الدخول من طريق المولى عز وجل والسؤال بالله، ما دام دخلت على سألت بالله إذن أسألك بالله فكيف تركت سؤال الله؟ شوف الآن إذا كان تذكر الثلاثة في الغار واش قالوا؟ قالوا كلمة عجيبة جدا. أنا لي عندي الآن هنا الحديث لبين الله جاء فسألك بالله قل وسئت أنا عندي النص من سألكم بالله فأعطوه. يعني تعامل مع القضية كما جاء في الحديث يعني وش راح ندير تعامل القضية بعد أخرى بسرعة سأل ليش علم إحنا إلى شيخ هذيك حالة إذا كان سؤال الله عز وجل طيب ولو أني سألت الله بعد سؤال الله أنتظر الأمر من عندنا الفرج من عندنا ما شاء الله فيك هل في يعني ذنب للسائل تشويه من الجلسة؟ في هذا السياق هذا؟ إذا حبيت تعالج القضية ما تعالجهاش بالنص هذا واحد راح تعالجها بنصوص. الأصل في التوحيد ومعليش راح ننطلق من حديث ابن عباس. أنا ننطلق من التربية النبوية في تربية غلام صغير واش قال له؟ تفضل خليه هو يجاوب على روحه. هذا ما قال له شو استعين بسؤال الله بس عن طريق البشر. مش مفروغ مش مفروغ منه مش مفروغ مش مفروغ منه عندك انت اللي تروح تسأل بشر بالله سؤال بشر بغيره هو مذموم يعني اذا كما دام مذموم شرعا فانا يجب علي ان اعالج ذاك الذنب ليخرج منه الانسان ولا سبيل الخروج منه الا بمعرفة الله عز وجل. هذا راني عالج في هذا المذموم انا فهمت الاخانة بارك الله لأن مسألة عقدية. ولهذا قلت عندما قال هو لا يرد من سأل بالله ثم جاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله من سأل بالله فأعطوه. النبي قال عطيله عطيله من خلال هذا أنا قلت لماذا اسمح لي من هذا الذي جاء فسأل البشر بالله معناتها كاين هنا عنده عند سؤال البشر بالله كاين خلل وهو ترك الغني والذهاب عند من؟ عند الفقير. كاين خلل وهذا الذي أردت أن أعالجه لأن هذا باب كله في المسألة في جيل الباب اللي بعده له صلة بهذا. فمعالجة الأصل هو المطلوب. إذا عدنا الأصل الذي لا شك فيه ولا مرية فيه والذي علمه النبي للغلام إذا سألت ماذا؟ فاسأل الله. واضح إيه؟ إذن هذا الإشكالية نتاع الضعف هو في لم يستحضر معرفة ربه وإلا لو علم أنه هو القادر هذا عند عدم الشدائد. الآن عند عدم الشدائد اسأل البشر بالله وعند الشدائد ولم تتقطع الأسباب ايش يبقى عند البشر؟ وايش يبقى عند البشر رخان؟ شفت كيفاش الآن؟ لماذا عند الشدة وانتفاء الأسباب لجأت إليه؟ هذا سؤال المطروح لكم أنتم. لماذا عند الشدة وفقدان الأسباب لجأت إليه في تلك اللحظة؟ لا في هذاك الوقت أصبحت معرفة بالله فطرية تجلت من الداخل وخرجت معها الواقع الموجود. وإذا ركبوا في الفلك قال وجرينا مش قال بعدها طيب بريح بريح طيبة هم ركبوا في السفينة ذيك يسموها تيتانيك قالوا حبيت حدا وربي سبحانه وعجل وجرينا بهم بريح طيب مواتير وتحجيج تجهيزات هم خارجين وشمسة تبرق الدنيا سكت برق وما لا جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان دك لا السفينة قادرة ولا الربان قادرين كانوا لازم يروحوا ماذا للربان يقولهم ديروا ديروا ديروا ديروا افعلوا افعلوا إذن لم يبقى هنا شيء. الإنسان تجرد في توحيده لله. إذن هذه المعرفة يسموها التوحيد نسميه احنا ماذا قلنا الاضطرار رجع لجأ للتوحيد اضطرارا لازم يرجع الرب. هذا النوع من التوحيد أنا أردت في هذا الباب ومن خلال هذا الكلام الذي أقوله أن يكون على الدوام اختياري فهمت الآن؟ وهو ما قاله الرسول لابن عباس إذا سألت فاسأل الله هذا توحيد اختياريا، تعريف اختياري، وهذا يتجلى في النفس البشرية عندما الأسباب تكون موجودة وكل شيء متوفر، في ذيك اللحظة تعلم أن الله هو الذي يمد ذلك. ولهذا قال تعالى محكم تنزيله خلال الآيات الأخرى طويلة، هذا لك ثم البحث عند فقدان الأسباب وعند ذلك الموجودة من الله. لكن انظروا إلى هذه الآية العظيمة: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فإن أعطوا منها قالوا ما شاء الله عليه الصلاة والسلام، أكرمنا فضلنا إلى غيره، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. شوف الجواب: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله. فذلك اللحظة قابل هذاك صاحب القضية وش يروح للرسول يقول له اسمع، كما أعطيته فأعطيني. حق مكتسب ولا ما مكتسب؟ حق مكتسب. فهمتم الآن؟ من خلال هذه الآية معنى يتجلى، وهو حسبنا الله أي كافيني سيؤتينا الله من فضله، رايحه فضل الله إليه. وهذه لحظات انتع صبر، بس لحظات انتع صبر. فإذا لم تصبر تذهب فتسأل، يعني غير إنسان شوية صبر يثق فيما عند الله عز وجل. لأن المولى عز وجل كما ابتلاك في بداية حياتك وفي وقت ما بماذا؟ بالخير. هكذا قال تسمعين أنا ها؟ ليبلوكم ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنة. ابتلاك بالخير أعطاك، ففي لحظة من لحظات أخذ ليرى مدى كي كان يعطيكم تحاسبهم وقول الحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله إلى أبعد ما يكون. وعندما حان وقت الابتلاء بماذا؟ بالقبض، ثم عدت أنت على البشر وتقصير بشر بعدم الاعتناء بك، هذم إخوة هذم كذا هذم كذا إلى غير ذلك. إن مثال الله عليه لما جاءت مدينة لما جاءت الناس فقال فتاتين حتى يتبدا ثم بعد ذهب الغد قال عربي اني ما زاد اني ما خير فقير، كان قد يقول لهم لقيتكم جزيرون، لكن هو راح يتبدا الله سبحانه بعيدا. خلينا في الموضوع، احنا الان في قضيه الانسان ليبلوكم بالخير والشر فتنه، ولهذا لا بد في هذه الحياه واسال الله ان يوفقنا جميعا الى تربيه انفسنا وتربيه ابنائنا على ذلك. لان اعظم شيء في هذه الحياه هو أن تنشأ أنت نشأة شرعية والأبناء نشأة شرعية. اليوم ربي فاتح رقمك الشارب لا بسمكسي، غدا من ذلك الأمور أراد الله أن يرفع من درجاتك ويرى مدى صدقك في ماذا؟ في عبادته والتوكل عليه والتوجه إليه بالسؤال والثقة بما عند الله عز وجل. يجي الابتلاء بالشر، ثم يجب على العبد أن يصبر، ويجب أن ينشئ أبنائه من الآن عندما الحين يحط المأكل والمشرب على جميع الأصناف على الطاولة، من بفتيك ومن سكوتليت وسمها سكالوب وغيرها وبطاطا مش عارف ايش وكذا وغيرها، من حين تقول يا ابنائي هذا من نعم الله فاحمدوا، لانه يقول ولئن شكرتم لازيدن لكم. لكن اعلموا ابنائي قادر المولى عز وجل ان يبتلينا ليرفع من درجاتنا فيمنعنا من مثل هذا الامر ليرى مدى صدقنا معه. لازم تتحط الضرب الجناب، لان الابناء والمراه مسرور، واضح ان شاء الله. يعني هكذا الابناء والزوجة في الحياة ينعيشوها، عندما يجي مثل هذه الشدة، عندما يجيب الاب والو يجيب المرأة تراعي، انا مش هو مش حاب يجيب، ليس هو الذي لا يريد ان يأتي بالمال، وانما ابتلاء من عند من؟ من عند الله عز وجل. ولينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه مال، قدر عليه من المجهول جاته شيء جعل الرزق يروح. قال فلينفق مما آتاه الله. هذاك شوية اللي عنده ينفق منه، وشكون الناس لازم يراعيك؟ انت راك خلاص عرفت هذاك واش كاين اللي يراعيك لازم هذا. ولكن لابد من نشأة وتربية الأبناء عن مثل هذا، لازم من حين الحين إنسان يقول مثل هذا الكلام لأبنائه، لأن هذه الدار دار ماله. لا كما قال الآخر، ولو أننا خاطين الشعر، قال والنفس كالطفل إن شب إن شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. هو الآن واجد، المصروف موجود، الموضوع موجود، المصروف موجود، ولا دائما ماذا على طول؟ لكن أنت مش راح تقطع له هذاك الرزق ولا ذاك. قل لي يا بني يا بني، قد يكون ابتلاء من عند الله يا عز. فهمتني الآن قضية فيه؟ فقضيتنا هي داخل هذا المجال، نريد أن نعيش تحت هذا التوحيد الاختياري، وهو الثقة دائما وأبدا عند الشدائد وعند ماذا، كما قال الرسول تعرف إلى الله في الرخاء تعرف كذا الشيء، العيش مع الله في جميع الحالات. فهمت يا الله؟ ليش قلت أنا نعالج الشطر الثاني اللي سأل بالله، هو الذي يجب أن يعالج، لأن في هذه اللحظة عندما جعل الله وسيلة للسؤال غاب عنه أن هذاك الذي كان وسيلة هو الأصل في المال الذي عند من سأل. يروح تسأله شكون أعطاه المال؟ هو الذي أعطاه الله له، ماذا هو جاءه من عند الله. فأنت روح للغني أحسن أن تروح للفقير فاسأل الله. واضح؟ إذن عندما قالوا هذا الصنف من الناس إذا ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ليش؟ هذا سخط من جهتين له تعلقان، السخط على الرسول الذي لم يعطي، والسخط اللي هو أصلي في هذه اللحظة وش هو؟ على القضاء والقدر، على القضاء والقدر بدون شعور. عندما يسخط هذاك على من لم يعطيه، هو يسخط على من؟ على القضاء والقدر، لأن هذاك العطاء ليصل. واعلم أن ما أصابك لم يصلك وما أخطأك، والرسول مأمور من عند الله بس يعطي ويقسم ويفعل هذا. فقال وقال ما أتاهم، قال ولو أنهم رضوا ما أرضوا ما آتاهم الله ورسوله، اللي أعطاه أعطاه، واللي ما أعطاهوش ما أعطاهوش، الذي لم يعطيه لم يعطيه. أي نعم، الله ورسوله. وقالوا حسبنا الله، وأن لم نعطى اليوم هذا العطاء فالله ماذا كافينا، سيؤتينا الله من فضله. ثقة بماذا؟ بما عند الله. وانظروا إلى حال الناس، هذا من الصنف الذي لا يرضون بهذا. وعن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال خرجت أنا وتليد ابن كلاب الليثي حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يطوف بالبيت معلقا عليه بيده، فقلنا له هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يكلمه التميمي يوم حنين؟ قال نعم، أقبل رجل من بني تميم يوم حنين. نعم فنعم نعم من بني تميم يقال له ذو الخويصرة، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعطي الناس، قال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، فكيف رأيت؟ قال لم أرك عدلت، لم أرك عدلت. يعني ماذا؟ يعني ما عدلت في العطية، منعت من يجب أن يعطى وما أعطيت لمن كان لا يعطى، وإلا كان يجب أن تقسم على الجميع. هذا ماذا فعل؟ سخط. وهذا السخط على العطاء دفعه إلى الطعن في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم هو طعن في من؟ في الله، لأنه يقسم بما يأمره الله. إنما أنا قاسم والله معطي. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ويحك، إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ إن لم يكن العدل مني وأنا أعطي العطاء بما يأمرني به ربي. هذا معناه لم يكن العدل مني. لما كتجي البشرية قال إنما أنا بشر مثلكم ماذا أنسى كما تنسوا، لكن قال ويحك إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ألا نقتله؟ قال لا، دعوه، فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرج منهم كما يخرج السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يوجد شيء، ثم في القدح فلا يوجد شيء، ثم في الفوق فلا يوجد شيء سبق الفرس والدم. هذا رواية الإمام أحمد. هذا لتدرك قضية هذا المسألة والعطاء في حد ذاته. فالسائل عندما يروح يسأل البشر في هذه اللحظة كأن الله ما أعطاه فيذهب يسأل عند الناس، كأنه غير راضي بما قسم الله له، فيريد أن يكون الفتح من عند من؟ من عند الناس. ولما علم أنه إن سأل بالله أعطى جعل ذلك ذريعة للحصول إلى مبتغى. إذن واضح هذا الأمر هذا؟ إذن حتى تدركوا هذا الأمر هذا وعلاج هذه القضية. المسألة كما وردت يعني السؤال كانت في المسألة كما نقول احنا منهجية سار بها النبي في الأول على ما كان عليه حال الناس، ثم بعد ذلك كل مرة الحكم يتغير في هذا. لهذا بحسب الأدلة بين يدي يكون الترتيب كالآت يعني بدون إطالة بحث تحتاج معها، لأن الإنسان إذا أراد أن يتعمق في هذا الموضوع يزيد في البحث. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عندهم، حتى نفذ ما عندهم، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. سألوا فأعطاهم. ثم بعد ذلك أرشدهم إلى ما هو أولى، فقال ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. واضح الحين؟ هو أعطى أم لم يعط؟ أعطى، لأنهم جاءوا فسألوه فأعطى، لكن مع ذلك أرشدهم إلى ما هو أولى. يعني الآن كأنها التوجيه الأولي في توجيه الناس إلى التعلق بمن؟ بالله وما عند الله، ما عدا منعه من العطاء، ما منعهم من العطاء. واضح الحين؟ يعني قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أن ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوا فأعطاهم، ثم سألوا فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، نعطيكم طمئن. يعني كان يقول بمسألة أو بدون ماذا؟ مسألة أعطيكم. ثم وجههم إلى ما هو أولى، كأن بداية النشأة في تربية النفوس للتعلق بالله والتوحيد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون عندي من خير أنسأل، ثم قال فأدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع له من، كما قال ابن تيمية ظن الله شيئا ولم يضمن آخر، ظن الرزق ولم يضمن له الجنة. ونحن ماذا نبحث الآن؟ نسأل بالله على ما هو مضمون. الحديث الثاني عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن يحمل الرجل حبلا فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه ثم يستغني به فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. كان يوجه نحو التعلق بالله، وذلك من خلال اتخاذ ماذا؟ الأسباب. ولهذا لما جاء ذاك الرجل لعلي بن أبي طالب في يوم ما وأراد بسؤاله طريقة ذكية يرشده أو يعينه على الخروج مما هو فيه، قال يا علي بن طالب علي دين، قال يا علي بن أبي طالب علي دين. فما إيش معنى هذا؟ هل من إعانة وغير ذا؟ قالوا أعرف أعلم ماذا؟ دعاء أو حديث علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. كون جيل واحد يقول لك روح عند ما هو عنده تجارة ولبس به تسمع عقيد، فعلي ما بيطالب أحاله على من؟ على الغني. كون تروح الواحد كما يقول لك مثل هذا الكلام تقول له سبسي ما نقول لك عاوني وانت تقول لي روح عند قول الدعاء هذا، يا لا نعرف الدعاء. فماذا فعل الرجل لما دله وأرشده إلى ما هو أفضل؟ ذهب فدعا قال فقد الله عني مال دين، قال فقد الله عني ديني. وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه ورضاه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت أن نحن من هؤلاء الرجال. فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. الأخلاص أخذت درسا، لا أسأل ولا أتوجه لأحد بعد حتى أفارغ. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعوه حكيما إلى يدعو حكيما إلى العطاء، فيأبى أن يقبله منه، مع أنه ما حقه هو ما فعله، مع أنه حق، ومع ذلك فيأبى أن يقبله منه. ثم إن عمر رضي الله عنهم دعاه ليعطيه، فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم. يعني عمر وين راح البعيد؟ قال: ما هذا العبد هذا الهلة؟ إني أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا البيت فيأبى أن يأخذه. فلم يزرع حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله سم حتى توفى، مع أن هذا المال اللي يأتيه الآن موافق للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له في النص، ومع ذلك هذا إلا أن يتنزه بورك. قال: من أخذه بسخاوة نفس، فمن أخذ بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف يحبه لم يبارك الله. هذا المنهج النبوي التربوي، حتى لا تلجأ بعد ذلك إلى سؤال من بشر، لا بالله لا بدون أن تتخذ تلك الوسيلة. وعن ثوبان قال: نعم، وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي أن لا يسأل الناس أتكفل له بالجنة. من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان: أنا كان لا يسأل أحدا شيئا. أن هذا لازم يكون عنده هذه الثقة القوية بمن؟ بالله عز وجل. وعن سهل بن الحنظلية قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، فسألاه فأمر لهما بما سأل، وأمر معاوية فكتب لهما بما سأل، فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم نعم مكانه، فقال: يا رسول الله، أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس؟ فأخبره معاوية بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل، هذا بعد ما كان الآن المنع السؤال كلية بذا طريقة أخرى لأنها توجيهية لنوع السؤال، قال: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. هذاك ماذا الأول؟ سؤال عن منع السؤال، ماذا عنده وليس عنده، كما قال المولى عز وجل واصفا تلك الفئة التي عاشت مع الوضع الاقتصادي والمالي والحياتي ما عندهم شيء، لا يسألون الناس ماذا. ايش بعدها؟ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني من كثرة التعفف اللي يشوفهم يقول ماذا هذم أغنياء ما شاء الله تبارك. وفي روايته قال النفيلي، هذا من رواة الإسناد تاع الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رضي رحمه الله، قال في موضع آخر: من جمر جهنم، يستكثر من ماذا؟ من النار. وقال: من جمر جهنم. فقال: يا رسول الله، وما يغنيه؟ وقال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ هذا وراء نحاول شريها ذلك. إذا عنده 48 مليون الزكاة 48 هذا ما يسألش، وإذا كان دون ذلك على مذابين معهم ما زال ماذا؟ من الفقراء لا يعطي الزكاة. قال: وما يغنيه؟ وقال في مقاله: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قدر ما يغذيه ويعشيه. من بات آمنا معافا ايه حائزا قوت ماذا؟ فقد حيجت له معنى كم شو حجت الدنيا بغير هذا يعني. الدنيا كاملة من غنيها هذا، قال غنيها الدنيا كامل عنده هذا كوي من بش ما بيت على ماذا عملين ركدي دفيه فيه ما زال بقير. قال: أن يكون اسمع في الرواية الأخرى في لفظ آخر إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقال إنه فيه في موضع آخر فيلي في موضع آخر أن يكون له شبع يوما وليلة أو ليلة ويوم ما يشبع ليلة ويوم. هذا ما يجوش مال ما يجوش بكرنا قلنا الرتب ويستكثر من نار جهنم. وش معنى ذلك؟ يحرمه. احنا لما بدينا قلنا هاي المسيرة اللي كانت مع الصحابة وهي طريقة السؤال والمسألة وكيف رايحة ماشي في هذا العالم أن يكون له شبع يوما وليلة يشبع بين هذا كي يشبع مش يشبع يكون مش يعمر بطنه. إذا كان عنده خبز فقط كافي وإذا عدس كافي وإذا بطاطا كافية ما يشبع البطن فقط شبع يوم وليلة. ولهذا لما ذهب الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أصاب ما أصاب من أهله في رمضان وأعطاه ما أعطاه من طمر ليوزع على الفقراء وش يقول له؟ ما بين لبتيها والله ما يوجد بين لبتيها أفقر منه وعايش وجاب الذرية والولاد ما نعرف معدد ولا مش معدد هذا في واحد خلنا معدد ديني المرأة هانية والذرة هانيين والعائلة كلها هانية وجد يقول له والله لا يوجد بين لبتيها ماذا؟ أفقر منه. جسأل ما تأش كي جاء هذا المال من غير ماذا؟ مسألة قال ودي الفقراء قيل وين الفقراء هي ولا كيفين عايشين المنطقة بتاعهم. لما جاءت هذيك المرأة للنبي وعرض نفسه عليه فصعد فلم تعجبه جلس قام واحد من الحاضرين قال وزوجنيها قال عندك شيء قال ما عندي شيء قال عندي إزار قال إذا لبسته هي ولبسته انت تتعروي تلبسي وجرد قال تمس خاتم يا حديث ضار ضار ضار ضار ما تشكروا فجلس قد قد قد شاف دعوة ما كان ولا رايح. فلما ولى ندى هو كيشاف دعوة ما كان مرأة ما كان كان متمني يدي المرأة يروح يعني جاء رايح نادى الرسول صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وكذا. قال خذها ومعلمها ما معك من القرآن ومرام روح بها للدار. هو ساطر نفسه من لين اللين من السرة إلى الرفو من الهلوات ومرأة رايحة معها كما هذا وين رايحة رايحة. أنا أقول دائما أبدا وأنا نتكلم في الموضوع هذا مع الذكور مع الإناث على حد سواء إذا عنده وين يأوي راسه لازم بغرفة وين يكن راسه هذا الأصل لابد منه لأنك يروح يديها من بعد يولي يدوره في الطريق برك ليه كم يدوره على الأقل وني يكن راسه ويكون هو قادر على ماذا؟ على التكسب كما قال الرسول. قال الرسول قال الرسول قال ولو يأخذ حبله يده من الغبر يحتطب يحطه في السوق فيستغني هو يدير السبب اللي عليه يروح للسوق يدير أشياء. الله يرحمك نبيل صاحب مكتب بن بديس يقول لي من حين لحين نكون نمشي ونويا هكذا بعد ما فتح الله عليه ونهبط من مارين في طريق في الدعوة هكذا ونهبط في سوق من الأسواق يشبه ذاك الإخوة اللي بيعوا في الطريقة الدلميز كبيعوا السراولة يكون في حجر السروال وش يدير يبدأ قاشر فيه كم حال والله ما فيها أعطيني كذا وبعد يشريه عليه ويعطيه زيادة قالوا الأخر يقولوا 45 يقولوا لا لا لا إذا تخلي ب 35 يشريه عليك إلى غير شبط له لا لأنه يعرف هذه الأسعار شبط له بعد ما يكون يخلي له واحد ذبح تاع 1000 ولا 2000 فقط يقولوا خلاص الأخر مسكين وش يدير مش يبيع مش يروح على الأقل بده شيء ولا لا يعطيه المطلوب وزيادة يقول هكذا كنت يا شيخ العيد والله يقول لي هكذا كنت نجلس في الحراسة نحط كما هو ما ينساش صلى الله عليه. إذا هذا هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ حبله ويروح يحتاطب ويجيب اعتباه وبعد يفتح الله عز وجل فإذا يكون قادر على التكسب نقول فقط كما يقول الشيخ نسأل الله أن يغفر له ويتجاوز عنه محفوظنا احنا ما يكونش حيطست يعني ما يكونش من الصنف اللي هو شاد الحيط وقاعد نهار كامل قادر على التكسب. لأن إيش هو هذه الدنيا هذه أنك تسعى وبعد العطاء من عند من؟ من عند الله. إذا هذا قال أن يكون له الغني من يكون اللي عنده ما يقتت به صابين وعش في يومه وليلته يجب عليه أن لا لا إشارة ولا ماذا كما يقولوا أصحاب الأصول ولا إيمان ولا ماذا دلالة عن بعد وغير ذلك. أكد تشوف الحالة في إسماعيل الغلاء والله غير تشوف الغلاء زاد والدنيا زادت وتشوف الواحد عاد مشي قادر ايش معنى هذا فمروح واضح الحين. اذا هذا المنهج اللي كانوا عليه اولئك وهذيك التربيه اللي ربهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه ابي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة هذا الحديث مش بسلاف أرسلته والدته ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم نفضل للعبارة الأخرى أرسلته والدته ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم فذهب فجلس فسمع النبي يقول من سأل وله قيمة أقية فقد ألحف لا يسألون الناس ماذا فقد ألحف فقلت ناقة اليقوتة هي خير من أقية. قال هشام خير من 40 درهم فرجعت فلم أسأله شيئا لأن أمها أسرت وقالت لو ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلك تأتي عنده بشيء. عندك الله ثم سبت ما يصير في عبارة أخرى أنا أرسلته أمه ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعدها ما فعل ذلك. ولهذا باتت الأمور تظهر جنان تظهر جليا الآن، وهذه الإرشادات وهذه التربية النبوية والإعداد. ها ناقة اليقوتة، ما كانش بعد أخرى غيرها يقوتة، ناقة اسمها يقوتة، هذا اسمها تويرق تقوان وتويرق وذلك الجماعة هذا. قال ناقة اليقوتة. قال عن حبشي بن جنادة قال قال رسول الله من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. هذا ماشي الحديث من غير فخر مات، جاء بيانه ومات الحديث لو الحديث اللي قبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يأتيني منكم ليسألني فأعطيه فينطلق وما يحمل في حضنه إلا النار. قل بقية على هذه القضية الأسبوع الجاي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.